لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الصلاة، قال المصنف رحمه الله، قال: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. قال عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. فروج الحرير هو ثوب مصنوع من الحرير، ثوب مصنوع من الحرير، ومعلوم أن الحرير حرم على الرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب، قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. لكن هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فروج حرير. العلماء يقولون: هذا كان قبل النهي، هذا كان قبل النهي، ولعل النهي أو التحريم يعني كان في هذه الحادثة، كان في هذه الحادثة، فلما لبس هذا الفروج صلوات الله وسلامه عليه وصلى به أوحي إليه بالتحريم، ولذلك أهدي إليه كما يقول عقبة فروج حرير فلبسه صلى الله عليه وسلم فصلى فيه ثم انصرف، يعني بعد ما انتهى من صلاته، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. فالبخاري قال: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، يعني على طريقة البخاري أحيانا يبوب بالمسألة من غير أن يقطع بحكمها. فما حكم المسألة؟ يترك البخاري المسألة يعني ما يستنبطه العلماء من الحديث الذي يستدل به، وأحيانا يظهر مذهبه ويقطع بالحكم. قال: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. طيب، ما حكم الصلاة لمن صلى في ثوب من حرير، أي من الرجال، يعني صلى في ثوب من حرير؟ الجواب: الجمهور على صحة الصلاة مع تحريم الفعل، صحة الصلاة مع حرمة الفعل، يعني هو يأثم بهذا الفعل إن صلى مختارا في ثوب من حرير فهو يأثم بذلك، لكن الصلاة تقع صحيحا. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه يعيد، أنه يعيد في الوقت يعني، والصحيح أن الصلاة صحيحة ولا تعاد، وهذا يعني مذهب الجمهور في سائر هذه المسائل، وهي التي يسميها العلماء بقاعدة انفكاك الجهة، فيطبقون هذه القاعدة، وهي قاعدة انفكاك الجهة، يعني الصلاة جهة والحرير لبسه جهة، فهو أدى الصلاة بشروطها وأركانها صحيحة، فالصلاة صحيح. أما لبس الحرير فلبس الحرير حرام، فهذه جهة وهذه جهة، فالصلاة صحيحة ولبسه للحرير حرام. كذا مثلا لو صلى في أرض مغصوبة أو تطهر بماء مغصوب ونحوه، فكل ذلك يخضع لهذه القاعدة التي عليها جماهير أهل العلم، وهي انفكاك الجهة، بخلاف بعض الحنابلة ويعني بعض المالكية أو ما روي عن مالك في بعض المسائل. يبقى إذن الصلاة في الثوب من حرير تقع صحيحة، لكن يأثم فاعلها، وعليه كل من صلى في يعني ثياب محرمة مثلا، كالذي يلبس مثلا ثياب مثلا النساء ويصلي فيها مختارا من غير اضطرار، ويصلي في لباس النساء ونحو ذلك، هذا يحرم عليه لأن فيه تشبه بالنساء، وهكذا. ويعني كل من يفعل محرما وهو يصلي فهذا يعني صلاته صحيحة وفعله حرام، إلا أن يتعلق بشرط أو ركن من الصلاة، كمن صلى مثلا كاشف العورة، مثلا لبس ملابس كاشفة لعورته، صلاته باطلة. لا يقال هنا من فكاك الجهة، لماذا؟ لأن ستر العورة يعتبر شرط من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة. فهذا الحديث أيضا فيه من فقهه يعني تحريم الحرير على الرجال، تحريم الحرير على الرجال. ثم قال: باب الصلاة في الثوب الأحمر. باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. قال: ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. قال: ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. باب الصلاة في الثوب الأحمر. باب الصلاة في الثوب الأحمر، يعني كأن البخاري أيضا يطرحها كمسألة، حكم الصلاة في الثوب الأحمر، ويذكر الحديث الذي يشير من خلاله إلى الجواز. قال عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء. الجبة، الثوب، يلبس يعني ثوبا أحمر صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقولون هو ليس أحمر يعني على الصمت الذي يسمونه الأحمر المصمت، اللي احنا نقول عنه يعني في لغتنا الأحمر السادة، لم يكن ذلك، وإنما يقولون إنما هو أحمر يعني مخلوط بغيره، مخلوط بغيره، كما جاء في رواية عن أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يعني خميصة أو جبة حمراء فيها أعلام، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. فبعض العلماء يقولون هو لم يلبس صلى الله عليه وسلم الأحمر المصمت، إنما لبس صلى الله عليه وسلم الأحمر المخلوط بالأعلام. أما الأحمر المصمت فإن بعض العلماء يرى تحريم الصلاة فيه، والأرجح الكراهة، لأنه قد وردت بعض الروايات أنه لبس الأحمر كما في هذه الرواية. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خذ الماء اللي هو هيوضي به النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، ويبتدرون ذاك الوضوء بعد ما توضى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وهذا فيه يعني تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يعني من خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك بآثاره هو صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا. وإن كان بعض أهل العلم نقل الجواز، نقل الجواز يعني كالشوكاني وبعض أهل العلم نقلوا الجواز، والصحيح لا، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم فعل ذلك مع أفضل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. يعني لو كانوا الصحابة يرون جواز التبرك بآثار الصالحين عموما لتبركوا بآثار أبي بكر وعمر، لكن ما فعلوش مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، ومع ذلك لم يفعلوا، فدل على الخصوصية، أي أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها. العنزة هي الحربة الصغيرة، الحربة الصغيرة هي نحو زراع، حربة صغيرة. فكان بلال رضي الله عنه يأخذها ويركزها أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يصلي، ما يصلي أم يغرزها في الأرض. هذه بمثابة السترة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب السترة للمصلي. قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، أهو في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، العنزة أمامه يعني. قال ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. باب الصلاة في الثوب الأحمر، البخاري بوب بهذا التبويب، والحديث كأن البخاري يقول بجواز الصلاة في الثوب الأحمر، والجمهور على ذلك. الأحناف على الكراهة، الأحناف يرون الكراهة في الثوب الأحمر والمعصفر ونحوه، لأنه يشغل المصلين، لأنه يشغل المصلين. والحقيقة أنه الثوب الأحمر اللي هو المصمت والمعصفر ونحو ذلك الأفضل عدم الصلاة فيه، خصوصا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، لأنه هيشغل ربما يعني بعض الناس الذين يصلون وراءه. وإن كان في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي بقى فيه أفظع من الثوب الأحمر، بقى فيه دلوقتي الثياب المزركشة والمزخرفة واللي عليها صور مش عارف وراء مش عارف ايه ونحو ذلك. يعني ممكن واحد يبقى بيصلي كده وقاعد بيقرأ اللي وراء اللي في ظهر الرجل اللي قدامه، فيعني فكل هذا في الحقيقة يكره الصلاة فيه. ثم قال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ما يقصد بالصلاة السطوح والمنبر والخشب؟ ما يقصد بالخشب؟ طب السطوح معروف، المنبر معروف، ما يقصد بالخشب؟ يقصد المنبر، وهو ذكر الخشب بعد المنبر كأنه يريد أن ينبه إلى عدم اشتراط الأرض، عدم اشتراط الأرض. يعني يجوز لإنسان أن يصلي في أي مكان، مش شرط الأرض، ممكن يصلي فوق مكان مصنوع من خشب من طين أو نحو ذلك، المهم يسجد وكذا ونحو ذلك ويؤدي أفعال الصلاة. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقد سئل من أي شيء المنبر، يعني من أي شيء صنعتم المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي بالناس أعلم مني. سهل رضي الله عنه يقول لهم ما فيش حد عايش في المكان اللي أنا فيه ده أعلم مني ب يعني هذا الخبر، لأنه ما كان يوجد من الصحابة إلا هو. قال هو من أثل الغابة، ومن أثل الغابة يعني من يعني أخشاب الغابات، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة، يعني المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني هل آمر يعني عبدي أو فتاي أن يصنع لك منبرا؟ قال نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف إلى جذع نخلة يخطب صلى الله عليه وسلم. قال عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه استقبل القبلة وكبر على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر. قال وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض. يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وركع ورفع وهو كل ده على المنبر، لما جه يسجد رح نزل بظهره من القهقرة ورح سجد على الأرض. قال ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. فطيب البخاري رحمه الله تعالى هل يقصد الصلاة على الإطلاق ولا الصلاة عند أحوال معينة؟ صحيح أنه يقصد الصلاة عند أحوال معينة، وإلا الأصل ألا يصلي على مرتفع إلا لي يعني حاجة أو ضرورة أو نحو ذلك. أما إذا كان الأرض والسهل منبسط ولا شيء يحتاج إلى الارتفاع فلا حرج، فلا يعني فلا يجوز له أو يعني يكره له أن يرتفع، يكره له أن يرتفع. ولذلك كره كثير من العلماء أن يرتفع الإمام في الصلاة على المأمومين، أن يرتفع الإمام في الصلاة على المأمومين. وظلت مسألة ارتفاع الإمام محل نزاع زمنا طويلا بين الفقهاء، يعني مثلا الإمام في الدور الأولاني والمصلين في الدور الثاني مثلا، لا الصحيح أنه لو معاه مصلين خلاص، إنما ما يبقاش هو في مكان مرتفع لوحده، ما يبقاش في مكان مرتفع لوحده. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما تقدم أحدهم، أنا يعني لا يحضرني من هو من الصحابة رضي الله عنهم، ليصلي بهم، فجاء إلى مكان مرتفع فجذبه الصحابي الآخر ونهاهم عن ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر صلى لتعليم الناس، كان يعلمهم الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فيعلمهم الصلاة. فلذلك كان على المنبر، لأن المنبر أبلغ في رؤيته أن هم يشوفوا كلهم وهو يصلي، أما موضع السجود خلاص فكلهم هيبقوا ساجدين. طيب ولذلك البخاري بوب بقى كفائدة، قال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. في السطوح، طب الصلاة في السطوح طبعا هو لو كل المصلين على السطوح لا حرج ولا بأس، لأنهم جميعا على أرض السطوح. أما لو صلى الإمام وحده على السطوح فإنه يكره له ذلك، وهم في مرتفع أقل أو هم في أقل منه يكره له ذلك، يكره له ذلك. ولذلك مثلا لو جينا مثلا في صلاة العيد، لو الإمام بتاع الصلاة طلع صلى على المنبر اللي بيتعمل أو ما يسمونه بالمسرح أو المنصة، لوحده يكره له ذلك، يكره له ذلك. طب لو صلى معه طائفة، الأمر يعني يكون بين الجواز بلا كراهة وبين الكراهة أيضا. لماذا؟ لأنه ما فيش ضرورة لذلك، لا توجد ضرورة لذلك. لكن هل يجوز الصلاة على السطوح؟ لا بأس، والمنبر لا بأس، والخشب لا بأس، المهم أنه يعني يمكن أعضاءه من السجود. فهذا الحديث فيه إشارة إلى الجواز وعدم اشتراط الأرض. وأما الخلاف ففي المرتفع أو المكان المرتفع في حق الإمام، فهذا يعني بين الفقهاء، يعني من يكره مطلقا ومن يكره عند غير الضرورة، والصحيح أنه يكره في غير الضرورة. وهذا الحديث يدل على جواز صلاة الإمام في المكان المرتفع للحاجة أو الضرورة. وفيه يعني أيضا هذا الحديث جواز التعليم، أيضا جواز التعليم أيضا بفعل الصلاة، بفعل الصلاة نفسها، أن يصلي صلاة حقيقية، ولا حرج في ذلك، خلافا لمن قال هذا يكره لأنه لا يصلي الصلاة إلا لأجل الناس. لا، هو يصليها يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمهم رضوان الله عليهم أجمعين. نقف على باب الصلاة على الحصير إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.